من أهل إذا اجتهد في قول وقال قولا وكان من أهل العلم ومن أهل الدين ومن أهل الصلاح يلتمس له العذر في قوله، لأنه ما يريد النار يريد الجنة، ولا يلزم من التماس العذر عدم بيان الخطأ. فأنت تقول القول تعتقد الصواب هذا حق مشروع لك، تقول القول تعتقد أن هذا هو الصواب أيضا هذا لك الحق، لكن ليس لك الحق أن تصادر آراء الآخرين تتهجم عليهم تبدعهم تضللهم وهم يريدون الوصول للحق. وضفت لك ما عندك الدليل قطعي في المسألة قد تكون اجتهادية، كل يدلي برأيه دون أن يكون بينهم مثلا منازعات ومناطحات ومشاجرات تبديع وتضليل تفريق لكلمة المسلمين. يعني الإنسان يعرض رأيه ويعرض زلة في كل مسألة علمية خاصة في هذه المسألة، أما التصور الحقيقي يحتاج إلى نظر أكثر وبحث أكثر. وما سبق قسمتها يعني قبل 10 سنوات إلى أكثر من 6 أقسام، ليس قسما واحدا أصلا. يختلف الرجل إذا كان ملجأ مثلا، يعني لا يتولى عليك إلا أحد رجلين فاسدين، علماني استئصالي مثلا وعلماني مسالم، أنت ما بين خيارين أحلام ومر، فأنت تريد تخفيف الظلم. هذه مسألة، وبين مسألة رجل مسلم يأكل باسم الإسلام وما لا يريد تطبيق الإسلام، هذه ترى تختلف عن المسألة التي ذكرتها. فلا بد تصوير الواقع على حقيقته وضرب الاحتمالات أيضا التي قد ترد. تعميم الفتوى في مثل هذه المسائل غير صحيح، لا بد أن تفصل في مثل هذه المسائل الكبيرة العظيمة. طبعا تصور بعض الناس المسألة حادثة، حقيقة بحثها ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قبل أكثر من 500 عام.